بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات الطيبة والدروس المباركة في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي ابن عبد العزيز الشبل، أستاذ في جامعة المجمع. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله جميعا وبياكم، وجعل هذا المجلس من مجالس ذكره ومن أسباب نشر العلم والحفاوة به في مذاكرة هذا الكتاب النفيس. أما بعد، فما زالت المذاكرة والمدارسة مستمرة، بل مستمرة في حديث الأدب المفرد، هذا الكتاب الذي نتذاكره معكم في هذه المجالس أيها الإخوة والأخوات. وقد بلغنا معكم إلى الباب الأول بعد 100، ترجمه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب يطعم العبد مما يأكل. باب يطعم العبد مما يأكل. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن مبشر قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، ويقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله. وذكر فيه الحديث المخرج في الصحيحين وأورده هاهنا، فقال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهو عبد الله بن مسلمة بن قعنب، قال حدثنا مروان بن معاوية عن الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، ويقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله. هذا ميثاق حقوق الإنسان أبانها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم قبل 15 قرنا، أمر بمعاملة الأرقى الذين يباعون ويشترون ويملكون ويوهبون، قال: أطعموهم مما تأكلون، أي مما تأكلون أنتم، لا تطعموهم طعاما تأنفون عن أكله، وألبسوهم من لبوسكم، لا تلبسوهم الخشن تلبس الناعم، وتلبسوهم الرخيص وتلبس الغالي، ولا تعذبوا خلق الله. وهذه الرواية مفسرة بما سبق في الصحيحين: ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، لأن تكليفهم بالعمل الشاق نوع من أنواع التعذيب، وهم من خلق الله، فيخوفهم بالله ألا يعذبوا خلق الله جل وعلا. ولهذا أيها السيد وأيها الغني وأيها المالك، لا تغتر بسيادتك وملكك وغناك فتتسلط على عباد الله أرقى أو غير أرقاء من العمال والمستأجرين، اعدل معهم وأطعمهم مما تطعم، واكسهم مما تكسو في النفقات الواجبة، واحذر أن تعذب خلق الله وتؤذيهم وتظلمهم. ثم ذكر رحمه الله في الباب الثاني بعد 100: باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟ هذا استفهام على جهة الإقرار، أي أن الأفضل أن يأكل خادمك معك، وعبدك يأكل معك، وأمتك تأكل مع أهلك. باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل فليناوله منه. ثم أورد فيه الحديث حديث مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل ابن أبي خالد وهو البجلي الأحمسي عن أبيه وهو أبو خالد البجلي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه، فإن لم يقبل أي الخادم الجلوس فليناوله منه. وهذا حديث مخرج في الصحيحين. إذا جاء أحدكم خادمه أي جاءه بطعامه، جاءه بالزاد، فليجلسه أي يجلس هذا السيد خادمه ورقيقه معه، فإن أبى الرقيق فيسمح خاطره ويداري نفسيته في قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يقبل فليناوله منه، يناوله من هذا الطعام الذي جاء به وتكلف في صنعه أو في حمله وشم رائحته ورآه، يناوله منه. كم يعطيه منه؟ جاء ذلك مفسرا في الرواية في الصحيحين فليناوله منه لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه، أي أن هذا العبد هو الذي تولى طبخه فصال النار عليه، وعلاجه أي تنضيجه وإحسان طبخه. وجاء في رواية في غير الصحيحين فليأكل معه، فإن لم يقبل العبد الجلوس مع السيد إكراما لسيده وتواضعا لنفسه فليناوله لقمة أو لقمتين. وفي هذا مراعاة الخواطر ومراعاة الشعور، وفيها دفع الكبر والتعالي والتعاظم حتى لو كانت العلاقة كذلك بين السيد وبين مملوكه ورقيقه، فهم إخواننا وخولنا، أمرنا بأن نحسن إليهم وأن نراعي شعورهم، لا سيما لما جعلهم الله جل وعلا تحت أيدينا. ثم أورد البخاري رحمه الله حديثا ثانيا في هذا الباب. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي مليكة قال قال أبو محذورة كنت جالسا عند عمر رضي الله تعالى عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، ثم قال عند ذلك فعل الله بقوم، أو قال لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم، فقال صفوان أما والله ما نرغب عنهم ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. أورده الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أخبرنا أبو يونس البصري وهو ابن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة قال قال أبو محذورة وهو المؤذن واسمه أوس مشهور بكنيته، هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. قال أبو محذورة رضي الله عنه كنت جالسا عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية، صفوان ابن أمية ابن خلف وهو من مسلمة عام الفتح رضي الله عنه، جاء بجفنة يحملها نفر في عباءة. والجفنة أيها الإخوة هي القصعة الكبيرة، يحملها فقد سترها في عباءة فوضعوها بين يدي عمر، يحملها نفر لأنها قصعة عظيمة. فدعا عمر رضي الله عنه ناسا مساكين وأرقى من أرقاء الناس حوله، دعاهم عمر ليأكلوا معه في هذه الجفنة الكبيرة. دعا هؤلاء المساكين وهم الفقراء والضعفاء، ودعا الأرقاء أي المملوكين العبيد من أرقاء الناس كانوا حوله، فأكلوا معه في هذه القصعة التي أضاف فيها صفوان بن أمية، عمر بن الخطاب، ومن معه منهم أبو محذورة المؤذن رضي الله عنه. ثم قال عمر عند ذلك: فعل الله بقوم، أو قال لحى الله قوما يرغبون عن أرقائهم. يدعو عليهم عمر، لحى الله قوما يدعو عليهم بالتقبيح ويذمهم، يرغبون عن أرقائهم أي يعرضون عنهم ويتكبرون عن مجالستهم وينفرون عن الأكل معهم. فعل الله بقوم أو لحى الله قوما يرغبون عن أرقائهم أي يأكلوا معهم. فقال صفوان رضي الله عنه: أما والله يا أمير المؤمنين ما نرغب عنهم، ولكننا نستأثر عليهم، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. وهذا عذر اعتذر به صفوان بهذا الأمر. وفعل عمر رضي الله عنه يدل على تواضعه ويدل على حسن دله وعلى امتثاله حديث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا التواضع، فهذا عمر في مقام إمرة المؤمنين لما أطعمه صفوان بن أمية هذه الوليمة، دعا إليها الفقراء والمساكين والأرقاء حوله فطعموا معه. فرضي الله عن عمر، ورضي الله عن الصحابة والقرابة، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين وأهله خير الجزاء وأوفره. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب الثالث بعد المئة، ترجم عليه بقوله: باب إذا نصح العبد لسيده. والحديث في الصحيحين، أي ما له إذا نصح لسيده في خدمته، ما له من الأجر، ما له من الثواب، ما عنده مما وعده النبي صلى الله عليه وسلم. ونصح العبد لسيده يكون في امتثال أمره والقيام بحقوق سيده، فهذا أدى فرضان: فرض الله عليه أولا، وفرض سيده عليه ما لم يأمره بمعصية ثانية. ثم قال البخاري فيه، أورد فيه هذا الحديث، وأورد فيه أيضا حديثين آخرين، فمجموع ما أورد فيه أربعة أحاديث. قال المؤلف رحمه الله: باب إذا نصح العبد لسيده. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه له أجره مرتين. نصح لسيده بأن قام بحقه وبواجبه، وأحسن عبادة ربه أي أطاع ربه وعبده بأن أتى الأوامر وانتهى عن النواهي، له أجره مرتين. كان من الذين يؤتون أجورهم مرتين، بطاعة ربه ثم بطاعة سيده ما لم يأمره بمعصية. ثم أورد البخاري حديثا آخر قال حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حي قال رجل لعامر الشعبي: يا أبا عمرو، إننا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. فقال عامر: حدثني أبو بردة عن أبيه قال: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت له أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. قال: أخبرنا المحاربي قال: حدثنا صالح بن حي قال: قال رجل وهو من أهل خراسان كما جاء في كتاب الأنبياء في الجامع الصحيح للبخاري، قال رجل خراساني لعامر الشعبي تابعي الجليل المشهور: يا أبا عمرو، إننا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. فقال عامر يعني الشعبي: حدثنا أبو بردة عن أبيه وهو ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم. فهذا الجواب السديد، فإن عامر الشعبي أعطاه الفتوى والجواب بحديث النبي عليه الصلاة والسلام أسنده عن ابن أبي موسى وهو أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه أنه قال: قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران: أجر إيمانه بنبيه وأجر إيمانه بمحمد عليه الصلاة والسلام. قال: والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. حق الله بالإيمان والطاعة، وحق مواليه بالخدمة والقيام بحقوقهم. ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها. أدبها أي علمها وأحسن تأديبها بغير عنف، وإنما بلطف وتأديب وتأن وإحسان. وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران: أجر التأديب وأجر العتق. قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. قالها لهذا الخراساني هذه الرواية والحديث بغير شيء من أمر الدنيا، إنما نريد الثواب الأخروي. وقد كان يركب فيما دونها أي لأجل ما هو أهون منها من العلم والحديث والرواية إلى المدينة. وفي هذا استحباب الرحلة في طلب العلم والسفر في تحصيله، وأعظم العلم علم الشريعة الذي يحقق مقصود الله علينا بعبادته على الوجه الذي يحبه ويرضاه من عباده. ثم أورد البخاري رحمه الله. قال المؤلف: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض عليه من الطاعة والنصيحة له أجران. حديثا قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض عليه من الطاعة والنصيحة له أجران. فيدل الحديث على ما دل عليه الحديث السابق. ثم ختم البخاري هذا الباب: حدثنا موسى قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله ابن أبي بردة قال سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك له أجران، إذا أدى حق الله في عبادته أو قال حسن عبادته وحق مليكه الذي يملكه. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا أبو بردة ابن عبد الله بن أبي بردة قال سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك له أجران، أي العبد المملوك والأمة المملوكة لها أجران، متى؟ إذا أدى حق الله في عبادته أو قال في حسن عبادته وأدى حق مليكه الذي يملكه، أي قام بهذا الحق الواجب لله أولا ثم لسيده ثانيا، فهذا له أجران، كما أن مؤمن أهل الكتاب له أجران لإيمانه بالنبي عليه الصلاة والسلام كما آمن بنبيه الذي بعث إليه قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم. فكيف لو تعارض الحقان أيها الإخوة بأن أمر السيد مملوكه أن يعصي الله، قال لا تصلي، أو نهاه أن يصوم، أو أمره أن يزني أو يشرب الخمر، فها هنا إذا تعارض الأمران أمر الله جل وعلا أو نهيه مع أمر السيد أو نهيه فلا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الخالق، ولو كان هذا المخلوق هو سيدك الذي يملكك ويبيعك ويشتريك، فلا طاعة لمخلوق مهما بلغ كبيرا في كبره أو صغيرا في صغره، عظيما في عظمته أو محبوبا في محبته، فلا تقدم طاعته على طاعة الله جل وعلا. وحديث الباب في فضل من أدى حق الله فلم يعصه وأدى حق أسياده فلم يقصر فيها بغير معصية الله سبحانه وتعالى، وفي هذا الوفاء، وديننا دين الوفاء كما أنه دين المروءة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إن ربي جل وعلا أكرم مسؤول وهو أعظم مرجي مأمول، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هنا أيها الإخوة نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس وهذا اللقاء من لقاءات شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نتقدم بشكر جزيل في نهاية هذا اللقاء لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل أستاذ جامعة المجمع، شكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها، وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.